خمرة الحب اسقينيها. هم قلبي تنسني خمرة الحب اسقينيها. هم قلبي تنسني عيشة لا حب فيها جدول لا لا لا لا ما فينا لا لا لا لا لا جدول لا لا لا لا ما فينا لا لا لا لا لا جدول لا لا لا ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي عنوان الأمل يا أمل. أسكري أسكري أسكريني باللثم روحي يا روحي خمرة الروح الروح الروح الجبل في العاشقين أو تظني فاندبيني في ظلال ياسمين تجودي فصليني أسوة في العاشقين أو تظني فاندبيني في ظلال ياسمين.